الحمد لله الذي لم يزل بعباده خبيرا بصيرا، أحمده سبحانه جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرًا ونذيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أنكم ملاق الله جل وعلا ومسؤولون عما تقولون وتعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيها الأحبة في الله، تكلمنا في الجمعة الماضية عن جزء من موضوع مهم، ألا وهو مشكلات الشباب، وموجز ما قلناه ينبغي ألا نسلم أن مرحلة المراهقة هي مرحلة البلوغ هي مرحلة مشكلات، بل إن طريقتنا في التربية وأسلوبنا في التنشئة هو الذي يخرج لنا ألوان هذه المشكلات. فالأولى ألا ننظر إلى مخالفات المراهقين أو الذين قاربوا الاحتلام مفسرينها أنها ظاهرة طبيعية لنسلم من إلقاء اللوم وتبعات التقصير على أنفسنا في مراحل التربية. وقلنا أيضا إن الشباب على قسمين: قسم يعلم أنه في مشكلة ويحس بالمحاولة ويحس بضرورة الخروج من المشكلة، وقسم لا يدري أنه في مصيبة، مريض ولا يدري بمرضه، عليل لا يعلم عن علته، سقيم فرح بسقمه. أيها الأحبة في الله، وتتمة الحديث هذا اليوم هو أن نعلم أن الفراغ هو وعاء المشكلات، وليس الفراغ هو المشكلة. إن أناسا يتمنون الفراغ ويشتاقون إلى الفراغ ويطلبون الفراغ لأجل أن يملؤوه بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، يطلبون الفراغ لكي يصرفوا الساعة واللحظة والدقيقة والثانية فيه فيما ينفعهم ويقربهم إلى مرضات ربهم. فمقولة الكثيرين إن الفراغ مشكلة ليس بصحيح أيضا، فالفراغ هو وعاء المشكلة، والفراغ هو إناء المشكلة، والفراغ هو زمن المشكلة، والفراغ هو ظرف المشكلة. وكم رأينا أناسا يتمنون لحظة من فراغ لكي يتقووا بها على عبادة. ورحم الله الوزير ابن هبيرة، كان كثيرا ما يردد قوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيع. وكان علامة الشام جمال الدين القاسمي إذا مر بأهل المقاهي ووجد الناس جالسين على الكراسي والمقاعد التفت إليهم وقال: آه، لو أن الأوقات تباع وتشترى لاشتريت أوقاتكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس فراغك قبل شغلك، فالفراغ غنيمة وليس مشكلة كما يردده الكثير. الفراغ إذا أهمل وترك أصبح وعاء المشكلة. اغتنم خمسا قبل خمس، فراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك. أيها الأحبة، الفراغ الذي كثيرا ما نسمع ويتردد على ألسنة الكثيرين، هيا بنا نقتل الفراغ، هيا بنا نقضي الفراغ، هيا بنا نضيع الوقت أو نقتل الوقت، في ماذا يمضي هذا الوقت؟ إن الوقت ظرف شاهد على أهله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إذن فلا تظن الفراغ مشكلة، بل الفراغ نعمة، نعمتان عظيمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ليس الفراغ مشكلة بل الفراغ نعمة، ضيعناه فأصبح وبات علينا نقمة. الفراغ أيها الأحبة فرصة ومسرح ومرتع لمن أراد القراءة أن يقرأ فيه، ولمن أراد حفظ القرآن أن يحفظ فيه، ولمن أراد الدعوة أن يدعو فيه، ولمن أراد العناية بأهله وتعليم أبنائه أن يبذل فيه، ومن أراد الجهاد أن يجاهد فيه، ومن أراد التعليم أن يعلم فيه. وليس الفراغ مشكلة في حد ذاته كما يردد كثير من الناس. أيها الأحبة، إن من مشاكل الشباب أو إن من مشكلات الشباب التي أورثت ما نراه اليوم من سلوكهم عبث بالسيارات أو ما يسمى بالتفحيط ذهابا وإيابا، والوقوف عند مطاعم الوجبات السريعة، ولبس الفانلات أو القمص أو القمصان التي كتب عليها عبارات قذرة وعبارات خبيثة، وبعضها كتب عليها عبارات خليعة، وبعضها والعياذ بالله كتب عليها عبارات تدعو من قرأها إلى فعل الفاحشة، وبعضها ما هو أخبث من ذلك، وقد يلبسه البعض لا يدري عما تنطوي عليه من رموز لمذاهب وثنية وأفكار منحرفة وهدامة. إن سلوك الشباب الذي نراه اليوم عند بعضهم في عقوق والديه ورفع صوته على أمه وأبيه، وعدم كف يده عن أخته وأخيه، وتسلطه على بنات المدارس حال خروجهن منها، واشتغاله بسماعة الهاتف، إن هذا السلوك كله ما جاءنا من فراغ. لم نبت يوما صالحين فأصبحنا منحرفين، لم نبت يوما طاهرين فأصبحنا نجسين، لم نبت يوما طيبين فأصبحنا منحرفين. لا، وإنما كانت جداول وأنهار من المجلات والمسلسلات والحرب الفكرية التي وجهت علينا وفتحنا لها أبوابنا واحتضناها غباء أو جهلا، فإن كنا ندري فتلك مصيبة، وإن كنا لا ندري فالمصيبة أعظم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أيها الأحبة، إنما نراه من سلوك أبنائنا، من سلوك بعض أبنائنا وبعض شبابنا، ما جاء والله نتيجة عملية جراحية أخذنا فيها شابا من الشباب، فزرعنا قلبا منحرفا بدل قلبه الطيب، وما كان نتيجة تغيير عضو من أعضائه، ولكن كانت ثمارا جنيناها من سوء التربية وفساد التنشئة وإهمال العناية والرعاية. ومن زرع البذور وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. ومن أهمل شيء وترك رعايته وعنايته تولى رعايته وعنايته غيره. ورحم الله القائل: ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. نعم، نغفل عن أبنائنا ونضيعهم ونهملهم، ونشتغل بالتجارة والبيع والأخذ والعطاء، ونسلم التربية لخادم أو خادمة أو مرب أو مربية أو غير ذلك، ثم بعد ذلك نوفر لهم ما يشاءون، قناة فضائية ودش يلتقط الموجات وتلفاز يفتح الليل والنهار وأفلام الفيديو على مصاريعها تقبل وتغدو وتروح وتجيء. ثم بعد ذلك نقول: لماذا لم يخرج بمجموع جيد في المرحلة الثانوية؟ لماذا أصبح ثقيلا عن الصلاة؟ لماذا خبثت طباعه وأخلاقه مع والديه؟ لماذا أشغلنا بنفسه فكدنا أن نسجن بسببه يوما ما؟ لماذا؟ لماذا أنت المسؤول عن هذا؟ وكما قلت في الجمعة الماضية، إن الله جل وعلا سيحاسب كل واحد منا ومنكم عن أبنائه. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم مسؤول. سؤال يحتاج إلى جواب. كلكم مسؤول، كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. وحذرنا الله: إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ألم يحذرنا الله أن الفتنة والعداوة من الذرية الذين خرجوا من الأصلاب وتقلبوا في الأرحام وترعرعوا في النعمة وتسربلوا بالرأفة والرحمة بين الأبوين؟ إنهم نقمة وفتنة وعداوة إذا نحن ضيعناهم وأهملناهم وأعطينا غيرنا دور الرعاية والعناية. إن الله لا يقبل من أحد يوم القيامة أن يقول: يا ربي، إن الإعلام أفسد أبنائي، إن التلفاز أفسد أبنائي، إن الفيديو أفسد أبنائي. هذا ليس بجواب ولا يقبل، لأن لك وبك وعليك مسؤولية ولك ولاية. تستطيع أن تزيل الطبق الذي وضعته على خزان دارك، وتستطيع أن تزيل الدش الذي فتحت به الشر على أهلك وبيتك، وتستطيع أن تراقب ما يدور بداخل بيتك، وتستطيع أن تقطع المنكر، وتستطيع أن تبعد عن بيتك ما غلبت مفسدته على مصلحته. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما يقول علماء الأصول. أيها الأحبة، لا يقبل من أحدنا يوم أن يضيع أولاده أن يقول: شباب الحي ضيعوهم، الإعلام أفسدهم، الجيران تركوهم. هذا لا يقبل، لأننا نرى في هذا الزمان، في زمن البث المباشر وزمن الأفلام الرخيصة الهابطة وزمن الدعوة المغلفة إلى الانحراف والجريمة وزمن التستر في ظلام الليل عبر الأفلام بكل فساد وشر، إننا نرى بيوتا فيها ناشئة طيبة يتبعون آباءهم في الصلاة مع الجماعة، وبنياتهم تصف بجوار أمهاتها للصلاة في البيت، تتجلل كما تتجلل أمها وتصلي كما تصلي والدتها. ورأينا في هذا الزمن شبيبة ناشئة مميزة صغيرة ترفض اللهو والطرب والزمر والغناء، وتشتري كتاب الله وتسمعه وتردده وتتلوه وتتردد على حلق القرآن بعد صلاة العصر. ورأينا ناشئة أطعمارها أعمار الصغار ومنطقها منطق الكبار، أعمارها أعمار الأطفال وأفعالها أفعال الرجال. من أين جاء هذا؟ جاء هذا بتربية طيبة من الآباء والأمهات. إذن يوم أن نسوق المشكلات لن نعلق العتب واللوم، ولن نرمي بالمسؤولية على دائرة بعينها، وإنما نحملك أنت أيها الأب مسؤولية العناية والرعاية بأولادك. كم سهر أرباب المال الليالي الطوال يغازلون بيعة ينالون سعيها، وكم سهر أرباب الاقتصاد ليالي أمام الشاشة يغازلون أسعار البورصة لكي ينقضوا على سعر منخفض فيبيعوا صفقة من العملات المتوفرة. كم سهر أصحاب الصحافة على أخبار يخاطرون فيها وسيأتي الحديث عنهم. أيها الأحبة، إننا نحن نسأل عن أبنائنا ونسأل عن أولادنا، وأما منطق كثير من الآباء نحن ندعو لهم بالهداية، وهل رأيت رجلا دعا الله بالولد ولم يتزوج؟ وهل رأيت رجلا دعا الله بالثمرة ولم يغرس ولم يزرع؟ وهل رأيت تلميذا دعا الله بالنجاح والشهادة ولم يسجل ولم يقدم ملفه للانتظام والدراسة؟ هذا كلام نحن نناقض به أنفسنا. نعم الدعاء مطلوب، ولكن لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. من أراد نتيجة طيبة فليبذل عملا طيبا. أيها الأحبة، إن من مشكلات الشباب في عصرنا هذا كما قلت فساد التربية الذي رأينا صوره هذه الأيام. أشغلنا فئات من الشباب بما يسمونه بالتفحيط، وتلحق الواحد منهم لا تريد أن تبلغ عنه المرور ولا تريد أن تجعل الشرطة تقبض عليه، وإن كان هذا واجبا من الواجبات في وقته المناسب، ولكن تريد أن تنصحه تريد أن تدعوه فيفر منك فرار الحمير كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. تلحق به لعلك أن تكلمه ساعة أو نصف ساعة أو بضع الساعة أو بعض الساعة فلا تجد أذنا صاغية، وإذا وليت مدبرا عنه ولا مدبرا عنك أيضا ولم يعقب فلا تسمع إلا صرير سيارته. وقد طالعتنا الجرائد والمجلات بأخبار الوفيات والحالات والحوادث والشلل الكامل والشلل النصفي والعجز الدائم والعجز الكلي نتيجة حوادث هذه المصيبة التي هي نتيجة سوء التربية. فلمن هؤلاء؟ مثل هؤلاء أيها الأحبة مرتع خصب للخيانة، مرتع خصب للعمالة، مرتع خصب للانحراف، مرتع خصب لكي يخططوا ويدبروا الجريمة. إن من يفعل الجريمة فعل المشتهي لها، المنساق، المتبع، الخاضع لغلوائها واشتدادها في نفسه يختلف عن الذي يفعل الجريمة ووراءه شبكة تخطط وتدبر ويتفاعل معها على نمط رهيب وغريب. مثل هؤلاء إذا أهملوا والله إنا سنندم يوم أن نرى ثمار إهمالنا لهم. فساد التربية أمر خطر جدا، والتربية ليست للطفولة فحسب. إن النبي صلى الله عليه وسلم رد الصحابة، فهل كان الصحابة كلهم أطفالا؟ لا. نعم، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب. التربية في الصغر، التربية في الناشئة أبلغ أثرا وأسرع تأثيرا، ولكن لا نسلم بأنه لا يمكن أن نؤثر على أحد في شبابه أو في مراهقته أو في رجولته أو كهولته ما دمنا نجد ثغرة من وسائل العلم الموصلة إلى فؤاده. السمع والبصر والفؤاد بما فيه العقل، فلا تقف ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، نستطيع أن نؤثر بمختلف الأساليب، ولكن إذا وجدنا أذنا نستطيع أن نمرر من خلالها كلمة طيبة، أو عينا نستطيع أن نجعلها تبصر مشهدا مؤثرا، أو عقلا يعي حادثة فيتدبرها ويتفكر فيها. أما إذا تعطلت هذه المنافذ الثلاثة فإننا كما يقول القائل: وإن من يرجو نداك كمن يحلب تيسا من شهوة اللبن. نحاول إصلاحا ونعجز لأن منافذ المعرفة أغلقت. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، فعد الله تعطيل السمع وتعطيل العقل ذنبا، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. كان تعطيل السمع وتعطيل البصر طريقا أدى بهم إلى السعير وإلى جهنم، فاعترفوا به وبين الله ذلك وجعله ذنبا من ذنوبهم. فساد النشأة أمر خطير ونحن أول من يسأل عنه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. عود ولدك عادة منذ الصغر لن تجده يحيد عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الأطفال الذين عاشوا في البادية لم يقرأوا كتبا عن كرم حاتم، ولم يقرأوا كتبا عن الكرامة وصنوف الكرم والجود والضيافة والقرى، ولكن الصغير منهم إذا شب إذا رأى الضيف جره وأمسك بتلابيبه حتى يقريه ويضيفه ويكرمه. من أين تعلم الكرم؟ مما نشأ وترعرع عليه. إن كثيرا من الأمور نختصرها بمباحثها وفصولها ودراساتها ومسائلها، نختصرها بالتربية، نختصرها بالتنشئة. وإننا أيها الأحبة كما قلنا مرات عديدة نخسر أموالا على نوافذ من أجل تلميعها وتنظيفها، والسيارات من أجل أن يظهر بريق إطاراتها ولمعان حديدها، ونخسر أموالا على أمور تافهة شكلية وعلى ملابس وأحذية وغير ذلك من الكماليات التي لا توضع في موازين تقييم الناشئة أو تقييم الصغار والكبار. ولكن يوم أن يقال لواحد: ما رأيك ب100 ريال تدفعها ثم يصلك مقابل هذه 100 أسبوعيا مجلتان إسلاميتان وأربعة أشرطة نافعة؟ قال: هذه مهبة والسرقة وخداع مغلف. كم بذلنا على الوجبات السريعة، وكم بذلنا على مسح الشبابيك والنوافذ، وكم بذلنا على خدمة البلاط وأدراج المطابخ، وكم بذلنا على تلميع السيارات وإطاراتها أضعاف هذا. ويوم أن ندعى للمساهمة في مشروع ينفعنا في إصلاح بيوتنا جاءت العقول لتشتغل، وما هي عقول بل هي وساوس الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. بل إن بعض الآباء بعض المساكين يخاف ويضطرب يوم أن يرى في جعبة ولده ألوانا من الأشرطة النافعة وألوانا من المجلات الإسلامية، ولا تجده يبالي يوم أن يرى مجلة السيئة أو مجلة السيدة أو مجلة عاهرة أو داعرة أو ضارة أو غير نافعة. هذه مصيبة من أعظم مصائبنا نحن نرتكبها، نحن أنا وأنت نرتكبها جريمة مع العمد والعدوان والإصرار والترصد بأبنائنا التي لو قيل فيها القصاص واجب لما عد بعيدا أو كثيرا. إهمال وضياع. وما أكثر الذين اعترفوا في اللحظة الأخيرة، فتاة يقبض عليها في جرم لا يليق فتقول: المسؤول أبي ضيعني وأهملني وتركني عرضة لكل غدوة وروحة. وآخر يقبض عليه فيحاسب ويسأل عن مخدرات روجها أو جريمة فعلها أو فاحشة انتهكها فيقول: هكذا تربيت. ويقول بعضهم: وما كان يدور بخلدي يوما ما أنني في خطأ أو سمعت نصيحة من قريب أو بعيد أن أقلع عن هذا. أيها الأحبة، إننا نستطيع أن نوفر مصاريف العلاج الطائلة بالقليل من نفقات الوقاية السريعة، وكل امرئ والله بالناس عالم له عادة قامت عليها شمائله تعودها فيما مضى من شبابه، كذلك يدعو كل أمر أوائله. إن صلاح البداية مؤشر في صلاح النهاية، ومن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. فيا أيها الأحبة، إن من واجباتنا أن ننتبه لهذا، أن نعتني بهذا عناية عظيمة. وماذا يضيرنا لو أن عشرة من العقلاء في حي واحد أو أقل أو أكثر اتفقوا على أن يحضروا مدرسا وزوجته، كل منهم يحفظ القرآن أو يلم بكثير من أمور القرآن، ثم بعد ذلك جعل الجميع إذا كنا مشغولين عن تربية أبنائنا فلا أقل من أن نستضيف ونستوفد من يقوم بهذا الدور على نهج ووعي وبصيرة. مدرس بألف أو بألف وخمسمائة ريال ومثله مدرسة يجتمع فيه خمسة أو عشرة أو أقل أو أكثر من الآباء، ثم توضع البنيات الصغيرات مع هذه المدرسة في كل عصر لتقص عليهم القصص ولتتلو عليهم القرآن وتشرح لهم شيئا من الأحاديث وتعودهم على الآداب وتربيهم على الحجاب وتحذرهم من سلوك الفساق والفاسقات والفجار والفاجرات، ومدرس يلقن الناشئة الصغار مثل هذا. أصبحنا بحاجة، وما عدنا نرى أن المدارس وحدها كافية لمواجهة الشر القادم. نعم، إن المدارس مشكورة تواجه الأمية وتغرس ألوانا من الآداب وتعلم أصنافا من الأحكام وتنور بجمل من المعلومات، ولكن ما عاد هذا كافيا لمواجهة الشر والزحف والخطر القادم على أولادنا وبناتنا. أصبحنا بحاجة أن نجعلهم الصباح في المدرسة وأن نهيئ لهم آخر النهار من يعتني بهم إذا كنا مشغولين عنهم، فإذا جن الليل أووا إلى فراشهم وجعلنا الليل سكنا، يسكنون إلى فرشهم ليستقبلوا يوما سعيدا ودعوا أمسه بالطاعة والعبادة وما عرفوا المعصية بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الآخر من الأمور المزعجة التي تدمي الكبد، التي تجرح الفؤاد وتدمي الكبد، الانفصام، الازدواجية. فترى الصغير يتعلم من مدرسه معلومات جميلة عن العفاف والحياء والطهر، ثم يرى في المسلسل أو في الفيلم تناقضا غريبا رهيبا يدعو إلى الرذيلة ويشجع على المعاكسة ويحفز على انتهاك أسوار الحياء وجدران الفضيلة. هذا ازدواج وانفصام خطر. قد يقول الطفل أو الناشئ إذن نحن نقرأ هذه المعلومات لأجل التخزين في الذاكرة فقط، نحن نتلقى للثقافة لا نتلقى للتنفيذ والتطبيق. إذا رأى إذا سمع الصباح علما ورأى في المساء ما يخالفه بتنا نحن نعلمه الانفصام والازدواجية. ولأجل ذلك سيحفظ أحاديث عن الصدق لكن لا علاقة لها بكذبه في كلامه، سيحفظ أحاديث عن الأمانة لكن لا علاقة لها بخيانته في المعاملة، سيحفظ أحاديث عن الحياء لكن لا علاقة لها بسلوكه في التبجح والإقدام والمجاهرة في الرذيلة. نحن وكل من تولى ساعة بث من خلالها يتعلم الخير أو الشر، فمجزي بالثواب إن نشر فيها الخير، وموعود بالعقاب إن بذل فيها الشر. الله جل وعلا يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أتظنون أن الصحفي إذا مات احترقت كتابته في الجرائد والمجلات؟ أتظنون أن المخرج إذا مات انتهى ما أخرجه ووقف عليه اللحظات والساعات في الإخراج والإنتاج؟ لا، إنا نحن نحيي الموتى. قم أيها المخرج، قم أيها الصحفي، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. انظر ما قدمت، انظر ما كتبت، انظر ما أخرجت. ما الذي يسرك هذا اليوم أن تجعله مقدمة لدخولك الجنة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أذكر والله ذات مرة أني قابلت صحفيا من الصحفيين فقلت له: ألست الذي نشرت التحقيق الفلاني؟ قال: بلى. ثم قلت له: ألست الذي تبنيت موضوع الغلاف الفلاني؟ قال: نعم. قلت: أيسرك، أسألك بالله، أيسرك أن تلقى الله بهذا؟ فطأطأ برأسه أرضا وقال: لا والله. فقلت: إذن إما أن تكون جاهلا فاعلم، أو مخدوعا فانتبه، أو مطية تركب وأنت لا تشعر ولا تدري. أتكون أنت قناة لتوصيل أفكار غيرك وإفساد أمتك وبلادك وأنت لا تشعر عن مغبة فعلك وتبعة قولك؟ تلك والله إذن مصيبة. إن الانفصام والفصام والازدواج والاختلاف الذي يعيشه الناشئة بين النظرية والتطبيق وبين الفكر والسلوك وبين التصور والواقع جرأهم على أن ينتهكوا ويرتكبوا ألوانا وأصنافا من الفساد والانحراف. إذن فنحن من هذا المقام ننادي كل مخرج وكل صحفي وكل كاتب ونقول له: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ونقول له: كل سيلقى ما خطت يمينه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. إذا لم تكتب كتابة أو كلمة تنظرها وهي تطير من موقعها في المجلة والجريدة إلى مكانها في موازين حسناتك، وإلا فاعلم أنك على خطر. ولا تظن أن مليارات أو مليارات المليارات من المواضيع والكلمات لا تظن أنها تذهب سدى. لا، ولسنا في هذه الحياة الدنيا بإنتاج عقول البشر الذين يموتون ويمرضون ويسقمون؟ أولسنا نرى مخترعا أو جهازا اسمه المسجل؟ تتكلم اليوم بكلمة ثم المسجل يعيدها لك غدا ويحفظها سنين طويلة. أتظن الذي خلق لهذا البشر عقلا جعله ينتج هذه المصوة أو المسجل، أتظنه جل وعلا يعجز أن يرد عليك ما قلت وما كتب؟ هل نسيت قول الله: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا كان البشر أصبحوا يحصون على البشر أمثالهم كلماتهم وتصرفاتهم وحركاتهم وسكناتهم، أفيعجز ذلك رب العالمين؟ لا والله، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن فإن فساد وانحراف الشباب يشارك فيه من تولى ساعة أمكنه أن يرشد فيها فوجه فيها إلى الرذيلة، أمكنه أن ينصح فيها فوجه فيها إلى الملهات والانحراف أو المعصية. ونقول هذا حبا لأبنائنا وشفقة على بناتنا وطمعا أن يجمع الله الجميع في الجنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة، قد يقول قائل: وبعد هذا كله هل ترى شاطئ الأمان قريب؟ هل ترى بوابة الهداية مفتوحة؟ هل ترى بر السعادة وشيك؟ أقول أيها الأحبة: كل ذلك بين أيدينا وفي وسعنا إن نحن بذلنا له السبب. الأمر الأول أن نعلم بتقصيرنا، وأن نقر بذنبنا في إهمال أبنائنا، وأن نقول: اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما فرطنا في أبنائنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أن نعترف بالذنب ونقول: لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. فإذا اعترفنا بأننا مقصرون، واعترف الشباب الذين يدركون الخطاب ويفهمون هذا الكلام أنهم مقصرون، فاعترفوا واستغفروا وعادوا إلى الله، نقول لهم: ما الذي يقعد بكم عن طلب الهداية والسير في طريقها لبلوغ التوبة ولذة الاستقامة؟ إننا عرفنا وسمعنا وقرأنا عن كثير من البوذيين الذين ما جاء أحد ينصحهم أو يكلمهم، لكنهم أعملوا عقولهم قليلا وفكروا تارة وبرهة، فبدأوا يبحثون عن الهداية، وأخذوا يتنقلون من كتاب إلى كتاب، ومن فكر إلى فكر، ومن مناظرة إلى محاضرة، حتى ذاقوا الهداية وعرفوها في الإسلام، فتركوا معتقداتهم الوثنية ودخلوا في دين الإسلام. شعر الواحد منهم بحاجته إلى الدواء، فبذل السبب وأمضى السير في طريق طلبه حتى وجد الشفاء والعافية. وعدد من النصارى لما سمعوا كلمة أو فكروا فكرا صحيحا قادهم ذلك إلى نبذ معتقداتهم، ثم بحثوا عن الهداية فوجدوها في الإسلام وأسلموا. وهذا مجوسي، وهذا هندوسي، وهذا رابع وخامس، كل منهم ترك ما هو عليه وبحث عن الهداية فوجدها في دين الإسلام، مع أنهم لم يعيشوا في مجتمع المسلمين ولا يتكلمون بلغة القرآن وهي العربية. أفيكون صعبا علينا ونحن في وسط المجتمع الإسلامي، ونحن نتكلم باللغة التي نزل بها القرآن، أفتكون الهداية صعبة المنال علينا أو بعيدة المنال بالنسبة لنا؟ لا والله. إذن فينبغي أن نبحث عن الهداية. اعترف أنك ضائع وارفع يدك، لمن يناولك سببا يجرك به إلى الهداية والتوبة. اعترف أنك في غفلة تريد اليقظة، اعترف أنك في مرض وتريد العافية، اعترف أنك في جهل وتريد العلم، اعترف أنك في مصيبة وتريد الخلاص. مصيبة الإصرار على المعصية والغفلة والبعد عن الطاعة والوقوع في كل ما من شأنه أن يحقر الإنسان وأن يجعله في مستنقعات الرذيلة ومهاوى الفاحشة. اطلب سبب الطهارة تجد من يمد يده إليك بإذن الله، فالهداية موجودة والهداية في قلبك قبل أن تكون عند الآخرين. ما من مولود يولد إلا على الفطرة، الفطرة في قلبك وليست بعيدة عنك. يوم أن تدعى إلى الهداية وتدعى إلى العلاج، إننا لا نستورد شيئا من الخارج لنقدمه لك، ولكن نقدم لك مادة تزيل الأوساخ التي رانت وغطت صفاء فطرتك ونور يقينك ولمعان قلبك حتى يتلألأ القلب، وحينئذ يكون فلزيا يتفاعل مع معادن النصيحة وآيات الكتاب ونصوص السنة بإذن الله سبحانه وتعالى. الهداية موجودة والأصل قائم ألا وهو الفطرة، فهنيئا لك إن بذلت السبب. وأخيرا ألحوا على الله، اسألوا الله، تملقوا إلى الله، تملقوا إلى الله وألذوا بهذا الجلال والإكرام. إن واحدا من البشر وقد يكون عاصيا يلح على الله في أمر زواج فيهيئ الله له الزواج، يلح على الله في أمر تجارة فيفتح الله له باب التجارة، يلح على الله في أمر الدراسة فيفتح الله له باب التوفيق، يلح على الله في أمر من الأمور فيستجاب له. لما ألح وبلغ درجة الاضطرار أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله استجاب لمن ألح عليه في أمر دنيا، فما بالك بمن ألح على الله في أمر الدين؟ ما بالك بمن ألح على الله وتملق إلى الله وجعل جبهته تتمرغ ساجدا لله وهو يبكي ويصيح، وإن لم يبكي يتباكى حتى يجد البكاء، يريد من الله الهداية. إن الهداية لا تكون في شراب يشرب أو دواء يؤكل أو طعام يطعم أو لباس يلبس، ولكن الهداية تريد طلبا لها وإلحاحا عليها وإصرارا وإلحاحا في السؤال بها. وحينئذ أبشر، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب. إن الله يغضب على من لم يسأله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ لقد أجيب الكفار لما ركبوا الفلك ودعوا الله مخلصين أجابهم الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا دعوا مخلصين وهم كفار فحصلوا النجاة من أمواج المحيط المتلاطمة. فما بالك أخي الشاب أخي المسلم يوم أن تدعو الله بإلحاح أن يأخذ بيدك إلى الهداية، وأن يصرف عنك الشياطين شياطين الجن والإنس، وأن يبعدك عن مهاوى ومستنقعات المعصية، وأن يهيئ لك من يأخذ بيدك إلى حلق الذكر ورياض الجنة وأسباب الرضا والقبول والطمأنينة. ألحوا على الله، من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب. وإذا بذلت وإذا بليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتفرد المفضال. ما أكثر ما سألنا الناس وألححنا على الناس في أمور لو أن الواحد ألح بنصف هذا الإلحاح على رب الناس لفتحت له أبواب تسخير الناس له. ذات يوم كنت مارا وإذ برجل كبير في السن واقف في الشمس، فقلت له: يا عم، أفلا أقربك معي؟ قال: نعم جزاك الله خيرا. فركب السيارة والتفت إليه، قلت: هل لي أن أسألك عن سبب وقوفك؟ قال: وقفت هنا وعدني هذا الثري بعطية من المال ولي أسبوع أتردد عليه ما وجدته. فقلت له: أسألك بالله، وأنت قد اشتعلت لحيتك ورأسك شيبة وطعنت في العمر مبلغا، هل سألت الله كل ليلة على مدار 7 أيام أن يغنيك عن فلان وأن يقسم لك ما احتجت إليه من وجهه بدون منة أحد؟ قال: لا والله يا ولدي ما فعلت هذا. قلت: يا حبيبي، يا والدي، يا عم، تطرق باب بشر 7 أيام وما طرقت باب الله ليلة أو ساعة من ليل أو نهار؟ ما أقسى القلوب وما أبعد القلوب. ولعل هذا، وأعوذ بالله أن يكون هذا سوء ظن بما عند الله. إن الله بيده الدنيا والآخرة، وبيده البشر وأرزاق البشر وأموال البشر، ويسخر البشر ويدفع البشر ويصرف البشر ويميت البشر ويحيي البشر. فلماذا نتعلق بالبشر؟ لماذا نتعلق لا نتعلق بالله؟ إذن فيا أحبابنا، ألظوا على الله. إذا سجد الواحد فليطل وليدعو الله، خاصة في وتره وخاصة في خلوته بنفسه وفي صلاته، أن يهديه الله، أن يمن عليه، أن يوفقه، أن يفتح له أبواب الرحمة والفضل والرزق والمغفرة. ما أكثر من ترى من البشر، إلى أين ذاهب؟ إلى السوق. من أين أتيت؟ من العمل. في أي طريق؟ إلى حاجة. وقل أن تجد واحدا توضأ في الضحى أو بعد الظهر وعنده حاجة ثم ذهب إلى المسجد ولو لم يكن وقت صلاة، ثم جاء وصلى ركعتين ثم أخذ يلح على الله جالسا في المسجد مستقبل القبلة، عبد فقير في عمود بيت من بيوت الله، منكسر الرأس، منحني الظهر، خاشع الطرف، خاضع الرقبة، يقول: يا الله يا الله يا الله يا الله. فإذا مكث الساعة والساعتين يلح على الله، أتظنون أن الله يخيبه؟ أتظنون أن الله يرده؟ أتظنون أن الله لا يسمع دعاه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. سمع الله حوارها وجدالها مع نبيه صلى الله عليه وسلم، والله من فوق 7 سماوات وهي في الأرض. تقول عائشة: جاءت المجادلة وليس بيني وبينها وبين رسول الله إلا الستر. المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. تقول: يا رسول الله، ظهر مني ولي منه عيال، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. وعائشة وراء الستر تقول: عائشة، ما سمعت ما تقول هذه المجادلة، لا أسمع شيئا من كلامها، والله من فوق 7 سماوات يسمع كلامها وينزل الوحي، قد سمع الله قول التي تجادلك. لماذا لا نتعامل مع هذه الأسماء وهذه الصفات بكل يقين وبكل اعتقاد وبكل نية وبكل أثر صادق؟ حينئذ نجني بركتها. إن حظك من كل شيء بقدر نيتك فيه. فإذا ألححت على الله أن يهديك، أن يتوب عليك، أن يعافيك من الدخان، من المسكر، من الربا، من هذه الأفلام، من جلساء السوء، من الانحراف، من الضلالة، من المعصية، من كل شر، إن الله جل وعلا يعلم منك صدق ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين. أن يدمر أعداء الدين، أن يقتل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بنا سواء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهدي ولاة أمرنا، اللهم اهدي ولاة أمرنا، اللهم وفق وسدد ولاة أمرنا، وارزقهم البطانة الصالحة، وقرب لهم من علمت فيه خيرا لهم، وأبعد عنهم من علمت فيه شرا لهم، واجمع اللهم شملهم مع العلماء والدعاة والصالحين والمخلصين، ولا تفرح عليهم ورعاياهم. اللهم لا تفرح عليهم عدوا، ولا تشمت بهم حاسدا. اللهم أدم علينا نعمك وفضلك، وادفع عنا البلاء ونقمتك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ارحم المستضعفين في البوسنة والهرسك، اللهم اهلك الصربيين، اللهم احصهم عددا واجعلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا. ربنا انهم قتلوا الابرياء واغتصبوا النساء وشردوا الاطفال واذوا الضعفاء، اللهم فانزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم فانزل عليهم طيرا ابابيل، اللهم اهلكهم بجنودك التي لا يعلمها الا انت يا رب العالمين. اللهم اهلكهم، اللهم دمرهم، واجعل كيدهم في نحورهم، واجعل سلاحهم في صدورهم، واقم دولة الاسلام على انوفهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كشمير وفي الفلبين وفي أرومو وفي أثيوبيا وإريتريا وجميع البقاع يا رب العالمين. اللهم انصر كل مجاهد يعلي كلمتك ويرفع رايتك ويعز دينك ويعبدك حق عبادتك يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم اهدهم، اللهم انفعنا بهم، اللهم انفعنا بهم، اللهم علمهم العلم النافع، وارزقنا وإياهم العمل الصالح. اللهم بغض إلى نفوسهم المعاصي والمنكرات. اللهم إنا نسألك أن تدفع عنهم بلاء الأفلام والمسلسلات وشرور الجرائد والمجلات. اللهم اهدهم إلى ما ينفعهم، وجنبهم ما يضرهم يا حي يا قيوم. اللهم استر على بناتنا ونسائنا وزوجاتنا. ربنا لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا همنا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا كثيرا إلا جبرته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته وأسعدته يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم.